خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مع سبب جديد من أسباب المغفرة نقدمها لكم مع مجموعتكم خزائن الرحمن. نتكلم بفضل الله عز وجل مع سبب مهم جدا، وهو ذكر بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الذكر كما سيأتي الحديث غير أنه يأتي للعبد الثواب الكبير والمغفرة، ويكون مع ذلك الحرز من الشيطان. سبحان الله العظيم. أنادي على الذين دائما يسألون عن المس وغير المس، كيف أتحصن من المس وكيف وكيف وكيف. انظروا إلى هذا الحديث المهم جدا جدا جدا، فهو معنا في أسباب المغفرة وهدية لكم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث عند الإمام البخاري ومسلم عليهم رحمة الله. أكرر: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر سهل جدا. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. انظر إلى الجزاء: كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. يعني يأخذ أجر كأنه أعتق 10 رقاب. سبحان الله العظيم. وأخذ مع ذلك 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. وانظر، قال عليه الصلاة والسلام: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وانظر إلى الجائزة الأخرى: ولم يأتي أحد، أي يوم القيامة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. يعني رجل قال أكثر منك هذا الذكر فيكون أفضل منك يوم القيامة. يا له من الأجر العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.